የእሱ እገዛ ከታከለበት የመንዳሰሳት ሱራ ሱረቱል አዕላ በመባል የምትታወቀዋን ሱራ ይሆናል። وهذه ሱራ እቺ ሱራ መኪያ ምንድነች? መኪያ ነች። ደግመን ደጋግመን እንደገለጽነው لأنها نزلت قبل هجرتي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما سدداتشو بستفيت يتوردت سورة سلونج مكية بمبال تتاوك اللجنة وآياتها يزل تشاتشو أنكتو تشدقمو سنتناتشو تسعة عشر أسرا زتن أنكتو تشين يزلت سورة نج بعد أي سورة نزلت كيتن يو سورة بوالاني توردتشو هذه سورة أي سورة الأعلى سورة الأعلى كيتن يو سورة تكتلاني توردتشو كتبالة نزلت بعد التكوير أي بعد سورة التكوير كإذا الشمس كورت وينم كسورة التكوير تكتلا يتوردتش سورة نج النزل قدي تفسير كما جنبرات بفيد لنوقات شو يمي قبات مسرتا يونونت غوشنات شو يقول الله عز وجل في هذه السورة بزيج سورة لي الله سبحانه وتعالى من إلال سبح هذه سبح فعل الأمر سبح يمتلوها قال بمسرته مجمع إلا تنبو من دنو تأزازاوي قال لك تأزازاوي فعل لك قس لك فرب لك كما ذكرنا في سورة العلق سورة العلق لا يقول لك من دم الناس توصوا الله بأمرني جمروا الله بتزازني جمروا من على اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ يمتلوها قال فعل الأمر نجب لنا اقرأ مالت من مالتنا أنببنا تمسع سايبوهنا ملكو سبح فعل الأمر نج معناه نزه ما معنى نزه نزه مالت ما ودس نزه مالت ما طرات مالتنا سلزيه سبح مالت أودس سبح مالت أطرا من اسم ربك الأعلى اسم ربك مالت يجيت عن سم أو الدسنو اسم ربك مالت يجيت عن سم أطرانو من الأعلى الأعلى مالت لقول يهونون أملاك سم أو الدس لقول يهونون أملاك سم أطرانو ولكن اتشك على ويترقوا ميوانات لبيان لو لبلي لم يقباو በተለይ ያማረኛ ተፍሲሩን የምትከታተሉ ወንድሞች ካላችሁ ማለት መጽሐፉ በእጃችሁ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ ራጂህ ተደርጎ የተቀመጠው በተለያዩ ኪታቦች ማለት ነውና በአማረኛው የተጻፈውን በጣም የሚጋጭና የሚላይ ሆኖ እናገኛለን በትርጉም ደረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ካገኘሁት አንዱ ምንድነው قال بعض المفسرين አንዳንድ መፈሲሮች ምን አሉ በዚህ ቃል ላይ اسم ربك بمثلها قال لي معناه قالوا يزلت شو ترجم قالوا معناه مسمى ربك يجي تنسم لما تفلقوا قالوا سلزي من يقول انه سبح اي نزه جتان اطرا سبح اي نزه جتان اودس اسم ربك الاعلى لقول يهونون جتاسم اودس بميرونو مترجموا قالوا ولكن صحيح امرنا بزين يترجموا اهم بنغركواچو جن ዑለማዎቻችን ምን አሉ ኪታቦቻቸው ላይ ወላኪን ሰሂህ ትክክለኛው ትርጉም ግን አነ معناها ያዘለችው معنى ያዘለችው ትርጉም ምንድነው سبح سبح ربك ذاكرا اسمه አያችሁ አተረጓጎም سبح ربك ማለት ጌታህን አወደስ سبح ربك ማለት ጌታህን አጥራ ከምን ጋር ذاكرا اسمه የሱን ስም በማውሳት አተረጓጎም እንግዲህ ልብ ያለው ልብ በል ያልኩት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ትክክለኛው አካሄድ እንዴት ነው ማለት ነው سبح اسم ربك الاعلى اي سبح ربك ذاكرا اسمه لقول يهونون ጌታስም በማንሳት አወደስ لقول يهونون ጌታስም በመዘከር አጥራ ነው يعني لا تسبحه بالقلب የሱን ስም እያወሳህ አወድስ ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? የሱን ስም እየጠራ አወድስና አጥራ ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? لا تسبحه بالقلب فقط نعم بلبه نعم بوسطه ብቻ ጌታን አታወድስ ነው بل ይልቅስ سبحه بالقلب واللسان نعم ጌታን ልታወድስ የሚገባው نعم جيتها نتاترو يمي قباو بوست منا اندزيون باندبت بمستوصنو وذلك بذكر اسمه تعالى يام دقمو يالان سن بموساتنو ويدل لهذا المعنى قوله تعالى لذي معنى اقول لسبتنو ترقم دمو امنا كاتيونو يالله قال من دنو سورة الواقعة لي الله من إلال فسبح باسم ربك العظيم ايات جزيكا فسبح مالت جيتها نوجس باسم ربك العظيم نعم يا تلاك يوانون سم تلاك يوانون جيتها السم بمانسات إلال يعني سبح تسبيحا مقرونا باسمي نعم يجيتها السم أوجس سمون كما وصات قرنو وقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالعقيدة وقد يكون بهما جميعا نعم الله المودس نعم الله المطرات بعقيدة درجة ليهوني تشلال بأمنتاوي أم ملكاكت بقلب ليهوني تشلال بلب بلسان ليهوني تشلال باندبت وقد يكون بهما جميعا وينم سوسترن بات أمرنا بيا زمرك ليهوني تشلال والمقصود زيقا لما نتي تفلقوا أن يسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه أزيك أقول لما لا تتفلق ومن دنو بلبو الله نيودس بملاسو النبانت بملاكون ليات أرانا نيودس قبالنا لما هنو ما معنى التسبيح سبح سيل أودسنا سبح سيل أترانو بلنا بمعنى نزيه نيالنو ولما وجمنالو التسبيح معناه التنزيه له تسبيح يمثل يا ربنا قال يا زنتو معنى تنزيه نواله ما ودس نواله ما طرات نواله عن ماذا او نزي قال كم عندنا الله من نود من نطراو يعني عن كل سوء كما طفو نغروش بملو الله ان نطراوالن عن كل عيب ان كان كالاچو ماننياو ماليت نغروش بملو الله ان نطراوالن عن كل نقص ከማንኛውም አይነት ጎደሎ ነገሮች አላህን እናጠራዋለን ነው ስለዚህ አላህን ማጥራት በእነዚህ ነገሮች ላይ ያጠነጥላል ነው ጎደሎ ከሆኑ ነገሮች ላይ እንከን ካላቸው ነገሮች ላይ መጥፎ ነገር ካላቸው ነገር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናወድሳለን ነው ولهذا كان من اسماء الله تعالى السلام القدوس ለዚህ እኮ ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞች መካከል አንዱ ምንድነው አሰላም ሰሊም ነው ከሁሉም ነገር ሰላም ነው القدوس እንደዚሁም ደግሞ የተቀደሰ ነው ነው لانه منزه عن كل عيب ከሁሉም አይነት አይቦች ከሁሉም አይነት እንከኖች ምንን ያገኘ ነው نعم መጥራትን ያገኘ ነው على سبيل المثال በምሳሌ ያየነው ከሆነ من صفات الله تبارك وتعالى كالله سبحانه وتعالى صفات مكاكل عنده الحياه حياتنا مالت بهيوت اكويا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه بمنم انمطا بمن منم عينت غدلو نغير يلبتم بحياه تاسملكتو وحياه المخلوق او يفطوران حياه جن يفطوران هيوت جن فيها نقص بوسطو غدلو نغير الله اندنيا اولا لانها مسبوقه بالعدم لمن يسو لجنة يمن له فطران هيوت بمن يتقدم نو بمن يتقدم العدم مالت يالنبرو نغروش ناتشو فالإنسان ليس أزليا يسو لجنة باتك على فطران زنت ألماوي أيضا لهم قلت نو وثانيا بولتن يا درجة أنها ملحوقة بالفناء أي المخلوق يفطران هيوت بمن يتكبب نو كالاتشو بتفات انا بموت يتكبب نو السو من دنو سورة الرحمن لاي الله من الال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اياتو زيقا كل من عليها نعم بمدر لايان بمولو فان مالت افينو بك اخلاص مواشنو هيوتن كماشنو كزيان صار يسوليج هيوت كزي انصار يمخلوقات يفطران هيوت بغدلو يتملا سيون يا الله سبحانه وتعالى كن منم عينت نقص يلو منم عينت غدلو نغير يلو نزي نو نزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب قلت نو وعن كل سوء ጉድሉ ከሆነ ነገሮች በሙሉ አላህን እናጠራለን እንከን ካላቸው ነገሮች ሁሉ አላህን እናጠራለን نعم መጥፎ ከሆነ ነገሮች ሁሉ ደግሞ አላህን እናጠራለን ስንል ለማለት የተፈለገው እንደዛ ነው ولكن هناك الثاني ሁለተኛ ለጥቅስላችሁ የመፈልገው አሁን ቃላዊ ትርጓሜውን ብቻ ምን ፈልክ ከሆነ والله እቺን ሱራ አሁን የጀመርናትን ሱራ በአምስት ደቂቃ እንጨርሳታለን ችግር የለውም ግን እኛ መፈልገው ተፍሲል ነው ተፍሲር ማለት ተፍሲል ነው ተፍሲር ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ በዝርዝር አንድ ነገር ማየት እና መመልከት ነው ግልጽ ነው ተርጁማ አይደለም እያየን ያለ ነው የቁርአንን ትርጉም ሳይሆን የቁርአን ተፍሲር ነው አይደለም እንዴ ለምን በትርጉምና በተፍሲር መካከል ትልቅ የሆነ ልዩነት አለ አሁን ታሪያ ይሄንን ሁሉ ያስባለኝ ምንድነው አሁን ሰገነ فعل الامر መሆኑን አጥራ አውድስ ማለት መሆኑን አይተናል ከዛም በኋላ اسم ربك اي ذاكرا اسم ربك የጌታን ስም በማውሳት ብለናል አሁን እዚህ ጋር رب የምትለው ቃል ምን ማለት ነች سوره الفاتحه يقراسو ብቻ ይመልስልኛል سوره الفاتحه ብቻ ይቀራሱ ይመልስልኛል እመፈልገው ምንድነው የሚያጠናና ትምርቱን በትክክል የሚከታተል ነው አዎ ለምን መሰላችሁ በዲያስፖራው ጀማዓ በዲያስፖራው ጀማዓ ያለ እንከን ልንገራችሁ نعم ይሄ ውይይት ነው ዲስከሽን ይባልና ዝም ብሎ በዚህ በዚያ ግዚዮን ሲያጠፋ ይውላል የዚህ አይነት ሰው እንግዲህ ሱብሃንአላህ በማይጠቅም ነገር ነው ደስ የሚከታተል ኪታብ ይዞ የሚመጣ የሚጽፍና የሚያጠና በትክክል በዚህ ዲያስፖራ ላይ ተጠቃሚ ሆኗል ባይነኝ ከዚህ ባሻገር ግን በማይረባ ቂሳ በማይረባ ፈታሪክ ግዜን ማሳለፍ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዛሬ የሰጠንን ግዜ ነገ በቂያማ ቀን ይጠይቀናል ግዜን በመን አሳለፍኩ በመትባልበት ሰዓት አንተ ምን አይነት መልስ አዘጋጅተሃል የሚጠቅመን ታሪክ ከሰማ فبها ونعما የሚያስደስት ነው والا አለበለዚያ ግን فلا በፍጹም ከተጠያቂነት አታመልጥም ነው ወጣ ወረደ ግን አሁን سورة الفاتحهን የተከታተለ ሰው رب የምትለዋን ቃል لغة واصطلاحا እንዲያሰማኝ ይፈልጋለሁ رب የምትለዋ የአረብኛ ቃል በቋንቋ ደረጃና በእስጥላህ ደረጃ የተሰጣ ትርጉም እጅ በማውጣት ኢንሻአላህ ሎቢው ላይ ሳይሆን እጅ በማውጣት ሞክሩ مناقشة اسفلغان مفلغو الرب معناه لغة كذا وكذا الرب معناه اصطلاحا كذا وكذا رب يميلو بقوانقوا درجة يتسطو ترقوم اندزي مالت سيون باستلاح درجة يتسطو ترقوم دمو اندزينو اندزينو يميلو ሮማችን ምን ነው በጠላት የተወረረች ትመስላለች ጸጥ ረጭ ብላለች ሁሉም በድንጋጤ በያለበት ያኮበኩበ ነው መውጫ ቀዳዳ ያጣ ይመስል አይደለም እንዴ እንዴ ኡክታችን ክሪማ መጣች እኮ ዛሬ እንዴ ነው ዛሬ እንዴት እንዳስተዋወሰችን ራሱ ይገርማል ኡሙላቢዲን አለሽ እንዴ ተቆጣጣራችንም የለችም እንግዲህ አልነበርንም سورة الفاتحة ላይ አልነበርንም ሆነ ጨዋታው ማን ነው እጁን አውጥቶ የነበረው የሆነ ሰው እጅ አውጥቶ ነበር ኦኬ ልትሞክር ነበር ወይንስ እንዴት ነው በቃ እኔ ልመልሰው ይያዘንኩ ነው መልሰው ሚያሳዝነኝ ደግሞ ሌላ ነገር ሳይሆን ሳክሪፋይስ ያረኩት ታይሜ ብቻ ነው anyway رب የምትለው ቃል ያ جماعه ያዘለችው ማዕና ሉጋተን አለን በቋንቋ ደረጃ የሰጠናት ትርጉም ምንድነው الرب بمعنى الصاحب صاحب ማለት ነው ما معنى الصاحب صاحب اسم مالت من مالت نو كتباله بالبيت مالت نو ويقال باللغه العربيه بالعربيه قوانقوا من يبالال من صاحب هذا البيت كما لتي لك من رب هذا البيت لالو من رب هذا البيت سلم من مالت فلقي نو من رب هذا البيت سر يا جماعه معشر الاخوه والاخوات لمالت يفلقكوت يزي بيت بالبيت مان نو لمالت نو او الرب هناك بمعنى صاحب ولكن في الاصطلاح باستلاح درجة ولكن في الشريعة بشريعة وأقوياء يتسطو ترقم من دنو الرب معناه الرب في معناه برب بميلو كالوست يتسطى ترقم الله يتضمن فيه ثلاثة أمور صوست نقروتش لا ياتنتنال بصوست نقروتش يتكببنو صوست نقروتش يزل النا يكفكانو الرب إذا كان متعلقا بالله رب يمتلو أنقال كالله سبحانه وتعالى قال أي إذن يمتلات كونه رب يمتلو أنقال كالله سبحانه وتعالى سم قال أقرأي تن يمتلو كونه رب يمتلو أنقال صوست نقروتش يزلتش مونا اللبات كصوستو عندو ناقص كونه لا يليق بالله كالله سبحانه وتعالى قال تيايزو ليه دايشنم فزيقا اسم ربك بميلو ساعت يجيتان سم من هو الرب رب يتبعله ما لو كتبعله الله نو عندما يتوقعه ولكن صوست نقروج يازلج مهنوان ولاتهم للتوقع يقبانه عندنا الرب الخالق فتاري مالتنا رب يمتلوها قال يهلو منقر فتاري يمتلوها معنى تيزالج الرب معناه المالك يهلو منقر بالبيتنا يهلو منقر بالبيت يمتلوها قال يازلج قالج الرب معناه المدبر لجميع الأمور يهلو منقروج عك ناباري يهلو منقروج عك ناباري مالتنا سلازي رب يمتلوها قال بشريعة رب يمتلوها قال بإسلام أقوية يأينات كونا يهلو منقر فتاري يهلو منقر بالبيت يهلو منقر دمو نقروج عك ناباري مالتنا سلازي فالله تعالى هو الخالق الله سبحانه وتعالى فتاري نو وهو المالك السو يهل من نقر بالبيتنا وهو المدبر لجميع الأمور لهل من نقر دقمو أكنا نونو المشركون بتعم ميقرمو بتعم ميقرمو من اندونا تاكالاتو مشرك وج بالله سبحانه وتعالى لاي أقاري وج يقرون بذلك أي يثبتون بذلك يعني النقر أمنو يكبلالو لذينو الله سبحانه وتعالى بقرآن لاي يمن يميلو ولئن سألتهم أي ولئن سألت هذا المشركين النزيل أقاروش بالتأيك أتشو على من خلق السماوات والأرض لمهنو سماياتنا مدرن يفتروا مانو بله بالتأيك أتشو أقاري كمونا أتشو أكويا بالله سبحانه وتعالى يكادو كمونا أتشو أكويا ملسا أتشو بتآمي دنكال إيه ملكوا أتشو إيه تقول أبسوا الله أتشو إيه لمنوا أتشو إيه دسوا اللي ينتري أتشو إيه أسموا الله أتشو لأن من لا تعوثوا أتشو لأن من بالله سبحانه وتعالى لي أقار أرقوا لأسكمتوا أتشو أكلات باتك علي من إلالو سماياتنا مدرن يفتروا ما ننو بالله بالتأيك أتشو ملسا أتشو ليقولن الله فتاري ما الله نو إلالو سلزي توحيد الربوبية لي مشركوا تشقري اللي باتشو يا تركالو فتاريو الله نو يهلم نقر بالبيت الله نو يهلم نقر أكنا باري الله نو بميلو أي وزاقو تقراتشو توحيد الألوهية لينو يعملكو توحيد لايقن يو زنبالي لنا ككنو منقد بما فنقد لالله بيتشا كما در إيلك لسو تزاز بيتشا كما در إيلك السون بيتشا كما تزاز إيلك لليلا عقارو تشونغري لليلا شريك راساتشو أقار بلو ناس كمتواتشو أكالات سيلمنو سيماتسانو نا لنسو تزاز شادرو الناس تولال لنو سلازي الله سبحانه وتعالى ربك بميل بتساعت من لمالت اندفلق كزينا لن بصوص تنيا دجا الأعلى الآية مترقو منات لمونات لمونو سمتاتشو عالزيقا الأعلى مالت لقولي هنو أملاك نوبلنا الأعلى معناه علو الذات أي وعلو الإصفات الأعلى بمن البتسات لإلناو كمن أقويانو كذاتو كمن نتو أقويانو لإلناو كمن نتو أقويانو كتب على كصفة وأكية الله سبحانه وتعالى لأولي هنا أملاكناو كهلهم يبلاي هنا أملاكناو فهو أن الله فوق عباده مستوين على عرشه كباروتشو بلاي يهوننا اندزيوم بزوفانو نا بعرشو لا يتدلاد دليو ناملاكنو والإنسان لوجيكالي بالتايوت بتفترو بتملكتوت يسولج إذا قال ماذا إذا قال يا الله لمون تاقالاتون دي اسكيبو اللاتشين مراساتشين ننتايق يسولج عملاكون بميلا من البتساعت ያአላህ ሲል ወዴት ነው የሚመለከተው? አላህን ሲማጸን፣ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ሲለምን፣ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ሲጠይቅ ወዴት ነው የሚመለከተው? አያችሁ መልስ? ሁሉም ከቢንቱል ኸይር ጀምሮ እስከ መስጂድ ወጀለ ያሉት ወዴት ነው የሚመለከተው አሉ? ወደ ሰማይ። የተጂ ኢለ ሰማ ወላ የተጂ ኢለል የሚን ወላ የተጂ ኢለ ሽማል ወላ የተጂ አማመሁ ወላ ኸልፈሁ። ወደ ቀኙ እያየ ያአላህ አይልም። የሰው ልጅ በተፈጥሮ አዎ ያአላህ እያለ ፊት ለፊት አይመለከትም፣ ወደ ኋላና ወደ ግራ አይመለከትም። ይልቅስ ሁላችሁም እንዳላችሁት ወደ ሰማይ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ሱብሃንአላህ፣ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥራት ይገባው። አልአዕላ ባለበት ሰዓት ነዓም ልዑል ለሆነው አምላክ ጥራት ይገባው በምንልበት ሰዓት ላቡዳ አነስተሽዒር በውስጣችን ሊሰማው የሚገባው ስሜት ምንድን ነው? አነሁ ፈውቀ ኩለ ሸይ ፈውቀ ሰብዐ ሰማዋት ከሁሉም ነገር በላይ ነው፣ ከሰዓት በላይ ነው። አርሹ ላይ የተደላደለ የሆነ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ለዚህ ነው በሐዲስ ላይ የሙዓዊያ ሐዲስ አለ፣ በጣም የሚማርክ ሐዲስ። ምን አሉ? አን ሙዓዊያ ቢን አልሐከም አሰለሚ ረዲየላሁ አንሁ። በአንድ ወቅት ሙዓዊያ ቢን አልሐከም የተሰኙት ሰሓቢ ረዲየላሁ አንሁ አርዳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስራቸውን ይውደድላቸውና ምን አሉ? ታሪካቸውን ሲገልጹ ሲያጫውቱ ምን አሉ? ወካነት ሊ ጃየቱን፣ አንዲት አገልጋይ ነበረችኝ አሉ፣ አንዲት ባሪያ ነበረችኝ አሉ። ተርዓ ገነመን ሊ፣ የኔን ፍየሎች የምትጠብቅ የሆነች እረኛ አገልጋይ ባሪያ ነበረችኝ አሉ። ፈጠላቱ ዛተ የውም፣ በአንድ ወቅት አሉ ከእለታት አንድ ቀን ወደ እሷ ጎራ አልኩኝ አሉ። ፍየሎቼን ሰጥቼ ጠብቂልኝ እያልኩ እያሰራኋት ነው አሉ። የእሳቸው ባሪያ ነች፣ የእሳቸው አገልጋይ ነች። እሷን ለመጎብኘት ጎራ ባልኩበት ሰዓት ፈኢዘ ዚዕቡ አሉ። አዚብ ማለት ምን ማለት ነው? ተኩላው። በድንገት ተኩላ መጣና ቀድ ዘሀበ ቢሻቲን ሚን ገነሚሃ፣ ከምትጠብቃቸው ፍየሎች መካከል አንድ ተኩላ መጣና አንዷን ፍየል ላጥ አርጎ ወሰዳት አሉ። ወአነ ረጁል፣ እኔ ደግሞ ሰው ነኝ አሉ። ሚን በኒ አደም፣ በቃ ከአደም ልጅ ከሆኑት ከሰው ልጆች ከሆኑት መካከል አንዱ ነኝ አሉ። አሲፎ ከማ የእሰፉን፣ የሰው ልጆች የሐዘን ስሜት እንደሚሰማቸው እኔም የሐዘን ስሜት ይሰማኛል አሉ። የሰው ልጅ የቁጣ አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው እኔም የቁጣ አይነት ስሜት ይሰማኛል ነው። ላኪኒ አሉ፣ ነገር ግን እኔ ሶከክቱሃ ሶከተን አይ ضربتها ضربتن አሉ፣ አይመቱ ምትመታዋት አሉ። ከማዘኔ የተነሳ ከመቆርቆሬ የተነሳ አገልጋይን የኔን ባሪያ የሆነችዋን ፍየሌን ጠብቂልኝ ያልኳትን እንዴት ከዝንጉነት አንዲትን ፍየል በተኩላ ታሶስ ይጅብኛለሽ ብዬ አሉ አንድ ጥፊ መታዋታሉ፣ በጣም መታዋታሉ። فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث فأخبرته عليه الصلاة والسلام ዘንድ መጣሁና ታሪኩን አጫወትኳቸው። አገልጋይ ያደረገችውን ነገር ከንኳቸው በኋላ ታቸው ነው መታኋት ብለው አጫወቱ። አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምላሻቸው ምን ነበር? አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈዐዘመ ዛሊክ፣ ነገሩን አከበዱት አሉ። አለየ በኔ ላይ خلاص እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ? በርግጥ በድልሃል ተባለ፣ በርግጥ አንተ ዞልመሃል ተባለ፣ በርግጥ አንተ የሷን መብት ተጋፍተሃል ተባለ። ማን? ሙዓዊያ ቢን አልሐከም ረዲየላሁ ዐንሁ። ይህ ሙዓዊያ የተሰኘውን ሰሐቢ በርግጥ አንተ በድልሃታል፣ በርግጥ አንተ መብቷን ገፋሃል አሉት። በዚህን ሰዓት አሰሓባ ሁላችንም እንደምናውቀው ሂርስ አላቸው፣ ለድኑ ፍቅር አላቸው። ከዚህ አንጻር አዲስ መላምት መፍጠር አስፈለገው ሙዓዊያ። ከዚህ ሁሉ ጣጣ ለማምለጥ ምን አለ? ፈቁልቱ አሉ ብያልኩኝ አለ። ያ ረሱላላህ፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ አፈላ ኡዕቲቁሃ፣ እንዲያው በቃ ለሰራሁት ስህተት የእሷንም መብት በመጋፋቴ የተነሳ ነፃ ላድርጋት እንዲህ አለ። ከወንጀሉ ነፃ ለመሆን ከተጠያቂነት ለማምለጥ አይነ ነህኖ፣ እኛ የታለን? ስህተት እንፈጽማለን፣ ማዕሲያ ላይ እንዘፈቃለን፣ ወጃው ተባ እናደርጋለን እንዴ? ተመልከቱ፣ ስህተት ሲነገራቸው ሰሓበት አልኪራም ረዲየላሁ ዐንሁም አርዳው ወዲያው መፍትሄ ሀሳብ ያቀርባሉ፣ ከዚያ ነገር ማምለጫ ያመጣሉ። ግልጽ ነው። እኛስ? ስህተት ይፈጸማል፣ እኛስ ማዕሲያ ላይ እንዘፈቃለን፣ ከዛ በኋላ ስራ ያውጣል አይደለም እንዴ? ምንም ግድ አይኖረንም። በዚህ አንጻር ግን ሙዓዊያ ቢን አልሐከም ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ምን አሉ? አፈላ ኡዕቲቁሃ፣ ለመሆኑ ያ ረሱላህ እንዲያው ነጻ አድርጋት እንዴ አሉ። ከመን ከባርነት በዚህ ሰዓት አለይ ሰላቱ ወሰላም ነጻ ከማድረግ በፊት ኤቲኒ ቢሃ እኔ ዘንድ ይዛትናሉ። فأتيته بها እሳቸው ዘንድ ይዣት መጣው አለ። ጠየቋት فقال عليه الصلاة والسلام ከጠየቋት ጥያቄዎች ሁሉ መጀመሪያው ምን ነበር? عين الله አንቺ ባሪያ ሆይ عين الله الله ይታላሏት። قالت ባሪያዋ ምን አለች? في السماء አለች። نعم ወደ ሰማይ ያመለከተች ወደ ሰማይ ላይ አለች። قال من انا እኔ ስማን ነኝ አሏት። قالت ባሪዋን ባንጻሩ ምን አለች? አንተ ረሱላህ እርሶ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ነውታ። قال عليه الصلاه والسلام ان كسم بوالا اعتقها ነጻ አድርጋታሉ። فانها ሷኮ مؤمنهن ምንድነች? مؤمن ነች አሏት። ከዚህ በለጠ ምን ግልጽ ሐዲስ ያስፈልጋል? الله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات ከላይ ከሰማይ በመኖሩ بصفاته وذاته በሲፋውም በዛቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላይ ከሰማይ እንዳለ ምን የሚያጠራጥር ነገር አለና ነው። ለዚህ ነው እቺ ነገር የተከስኩላችሁ ያ جماعه ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ለምን አንዳንድ ፍርቃዎች አሉ? ለምን አንዳንድ አንጃዎች አሉ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትም ስፍራ በሲፋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የትም ስፍራ በዛቱም ይገኛል ብለው የሚያምኑት። እኛ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهو محيط بكل شيء بعلمه ነው። እኛ عقيده اهل السنه والجماعه በትክክል እምነታዊ አመለካከታችን ቁርአንና ሐዲስን መሰረት ያደረጉት ፍርቃዎችና ጀማዓዎች ምንድነው ምንለው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሮችን ሁሉ አካቧል። በምኑ ከተባለ በውቀቱ በዛቱና በሲፋው ግን ከምንድነው? فوق السبع سماوات እንደተገለጸው በሐዲሱ ከላይ ከሰማይ ነው ያለው ነው። ከላይ ከሰማይ በላይ ነው። ለዚህ እኮ ነው የሰው ልጅ ስጁድ በሚያረግበት ሰዓት ሰላት ላይ ምንድነው የምትሉት? ሰላት ላይ ምንድነው? سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مالت مندنو سبحان ربي الاعلى نعم نقول يهونو جيتاين طرات يغباو او كولوم بلا يالو بذاتو كولوم بلا يالو بس طرات يغباو نلالن يتذكر بسفولي هو باريو سجود لا ين دعاء بميادرغبت ساعات اسو زقتهنيا بوتا لا يندال نو مياسبو ለምን سجود አድርጎ ከመሬት ጋር ተላትሟል? لانه هو الان نزل ምክንያቱም እሱ ወርዷል ወደ ታች አስቆልቁሏል። فاشرف ما في الانسان واعلى ما في الانسان هو وجهه የሰው ልጅ ካሉት የተከበሩት የሰውነት ክፍሎች መካከል አንዱ ምንድነው? ግንባሩ ነው፣ ፊቱ ነው። የሰው ልጅ ካሉት የበላይ የሰውነት ክፍሎች መካከል አንዱ ምንድነው ከተባለ ፊቱ ነው፣ ግንባሩ ነው። ስለዚህ ያንን የተከበረውን ስለዚህ ያነ ከፍ ያለውን የሰውነት ክፍሉን ዝቅ አድርጎ ከመሬት ጋር አላትሞ ምን ይላል? سبحان ربي الاعلى لؤل يونون جيتاي طرات يغباو ይላል። نعم تذكر نعم يشعر بنفسه بوستو يميالمو አለ بوستو ينياستاوسو አለ እሱ ዝቅተኛ እንደሆነና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከሁሉም ነገሮች ሁሉ በላይ እንደሆነ እያለመና እያሰበ ሊሆን ይገባል። ያ ግን ዲን ላለው ነው። ዲን ብቻ ዕውቀት ላለው ነው። ዕውቀት የሌለውስ Subhanahu Rabbil A'la Subhanahu Rabbil A'la Subhanahu Rabbil A'la ላይ በፍጥነት በአንድ ሰከንድ ሶስቷን ዚክር ያደርጋል። ሩኩዑም ላይ Subhanahu Rabbil A'la Subhanahu Rabbil A'la በቃ ምን እንደሚልም ራሱ አይገባም። ከዚህ አንጻር ግን ኢማን ያለው ከዚህ አንጻር ግን ዕውቀት ያለው ይህንን አዕላ የሚለውን ትርጉም አውቆ ተረድቶ ሱብሃንአላህ እኔ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው እያለ እያለመ ዱዓዎችን ያሰማል ነው። እዚህ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سبح اسم ربك الاعلى ባለበት ሰዓት ለኡል የሆነውን ጌታን ስም አወድስ በሚልበት ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ያናገር ያለው ማንን ነው? ምመልስልኛለ? አላህ ያናገር ያለው ማንን ነው? ረሱልን። ኡክታችን ክሪማ ማናለች? ረሱልን ነው አለች። ኡክታችን ሙእሚኒን በተመሳሳይ በሆነ መልኩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረለ እንዴ? እስካሁን አንድ አይነት መልስ ነው። አላህ ያናገር ያለው ረሱልን ነው። ለየት ያለ መልስ የለም እሺ እንግዲህ ሎቢው ላይ እንደምታዩት የተለያየ መልስ ተሰጠበት ለመሆኑ ታቃላችሁ እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃሉ እሳቸውን በሚያናግርበት ሰዓት ዑለማዎች ምን አሉ الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم الله Subhanahu Wa Ta'ala በቀጥታ ያናገር ያለው ረሱልን صلى الله عليه وسلم ነው አሉ والخطاب الموجه للرسول للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم على ثلاثه اقسام الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم بقطتا بمياناغربت ساعات بسوس عينت كفل لنا يغبالالو علماءوچ كبزو طنات بوحالا علماءوچ كبزو كتتل بوحالا الله سبحانه وتعالى رسولا بقطتا ياناغرو كفل بسوس تنو لنا يغبالالو اندنيا الخطاب يكون للرسول صلى الله عليه وسلم خاصه متى اذا كان اي اذا قام الدليل على انه خاص به فيختص به الله سبحانه وتعالى بقطتا رسولن بمياناغربت ساعات لساچو بቻ ሊሆን ይችላል አሉ መልእክቱ ያም ደግሞ የሚሆነው መልእክቱ ለሳቸው ብቻ ነው የምንለው ለሳቸው ብቻ መሆኑን የሚደግፍ ማስረጃ ስናገኝ ብቻ ነው ለምሳሌ الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ ላይ ምን አለ وارسلناك للناس رسولا اياتو زيغا سوره النساء لاي الله من قال وارسلناك انيا كولاكنا للناس لسولجوج باتقا لاي لاكنا من ادرغن رسولا ملكتنيا ادرغن لاكنا هذا زيغا ايتاچو كونه زيغا استولاچو كونه الله سبحانه وتعالى ايناغره يالو رسول صلى الله عليه وسلم بقطتانو ملكتو يميملكتو دومو لساچو بيتشانو لمن ወመ ባጠቃላይ መልእክተኛ ተደርጎ አልተላከም መልእክተኛ ተደርጎ የተላከው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው ولذلك هذه الايه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ እቺ አያ መልእክቷ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነች እኛ አንተን ለሰው ልጆች ባጠቃላይ መልእክተኛ አድርገ ላክነ በማለቱ القسم الثاني ሁለተኛ አይቆም الدليل على انه عام فيعم ምንም እንኳን الله بقطتا رسولا صلى الله عليه وسلم يناغر انجي ملئكتو جن ملئكتو جن امهون بمولو يمياتقاللبت هنيتا يفطرال لمثالي على سبيل المثال بمثالي ملكو يتقسن كونه الله سوره الطلاق لاي من قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن استولاتوا لچين ايه يا جماعه من قال الله يا ايها النبي قال انت نبي هوي اذا طلقتم النساء مستوچاچون بفتاچو گيزي فطلقهن فتواچو لعدتهن عدتاچون بتككل اموالتاچونا قطراچو يلا فوجو الخطاب اولا للرسول صلى الله عليه وسلم ازي گا الله ياناگر يالو بقطتا مجمري الرسول صلى الله عليه وسلم نو قال من قال من بمالته يا ايها النبي بمالته አንተ ነብይ ሆይ ሲል የሚያናገረው እንደምናየው የሚያናገረው እንደምናዳምጠው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ولكن من قال اذا طلقتم ملا بفتاحو غزي قال ولم يقل اذا طلقت بفتاح غزي كمالتي لك بفتاحو غزي ነው ያለው ስለዚህ بفتاحو غزي በሚልበት ሰዓት عامون كلهم ያጠቃልላል መልክቱ ምንም እንኳን የሚያናገረው ሳቸውን ይሁን እንጂ መልእክቱ ያዘረው ግን ለጠቅላላይ ኡማ መሆኑን እንድንገነዘብ ይገባል ነው ይህ ሁለተኛው ነው አልቂስሙ ሳሊስ ሶስተኛው አላ يدل دليل على هذا ولا على هذا የሚገርም ነው ሶስተኛው ማስረጃ የለም አላህ በቀጥታ ረሱልን በሚያናግርበት ሰዓት መልእክቱ ለሳቸው ብቻ ተብሎ የተገደበ ነው ያንን የሚደግፍ ማስረጃ የለም መልእክቱ ባጠቃላይ ደግሞ ለሁሉም ኡማ የሚያጠቃልል ነው ያንንም ደግሞ የሚደግፍ ማስረጃ የለም እንደዚህ ከሆነ አለ فيكون خاصا به لفظا بلفظ درجة بقال درجة لساتشو خاصيوننا عاما له وللأمة حكما بملكتنا بازو معنا أقوى يقن خلنم أماتك على الآن بقال سنناو بقال سن ملكتو رسول البتشاية ملكتنا ولكن بازلو معنا بازلو حكم خلنم سويتك على الآن مثال أيين كونا أعوني من كرات آية سبح اسم ربك الأعلى لأولي هنا ونجتان سن بموسات أودس بقال درجة الله سبحانه وتعالى رسولنا وإيانا قريانا ولكن أيضا ولكن أستولا كونا بقال درجة سنونجي مل اكتوكن باتك علي لأمهون باتك علي لأمهون لأنه كيقبالنا هنا النزين سوست كفلوش بليس يا جماعة النزين سوست كفلوش إن شاء الله بامراتشوست لما سكمت مكرو مغفير أي سما من دي مغفير أنقري أنت قاعد تقري عليه مسلمين الشيء وفي آية التالي بكت أيو آية لي الله سبحانه وتعالى من إلال سبح اسم ربك الأعلى كي ينبوالا الذي خلق فسوى الذي مالت من مالتنا نعم لأولي هنون جيتان سن بموسات أودس الذي يزيان يمنن خلق يفتر فسوى يستكاكلون قلت سنو الذي يزيان خلق يفتر أهون والله نحو يا لو كسر نحو يا التمارسو تفسير بتآمي كبدوال أهون اسكي عندي ثقة استمرين ببر كذب فيد سورة العلق لاي سورة العلق لاي اقرأ باسم ربك الذي خلق ما أنا ميترقو من لين يسكيشن بتككل عند استماركو ترقو اقرأ باسم ربك الذي خلق أهون دمو الذي خلق على كذا قال لان نتأثرنا لا زمد الله شو سلف لكم أم العابدين على تملسهم أم العابدين على تملسهم من لا استماركم ليلى ما ليلى موكر عاوشري أي موكر أشترونه مو موكر إشارة الكذب متى اسكي مايك فري أختنا نور جنة متلون النسمة السلام عليكم دمت الدراسة ناو اقرأ سيلا عمبب مالتنا بسم ربك الذي خلق سيل بالله سم بمتازز عمبب خلق املاو كلون من قرب فتره جيتا سم عمبب مالتنا الله أعلم اسكي اختاتشي نور جنة من اللي سوالتش قل لما تقرأت في اللي قال له اندياو بتككل ترنتاو وينس اندياو زنبنو كان دفتو اسلام التالاتن يعني نقرنا موقف في اللي قو اختاتشي نسمحتشوها تالي علتشون الله يجأمر اللات الله سبحانه وتعالى وقتو عن صفا يدرق اللات من علتش يعني هلون نقر بفتر وقيت اسم ام بمالت في اللي قونو علتش اسوان متأيك اتدق ميوان من دلنو هلون نقر بفتر وقيت اسم يمتلوان كيت امتاتشو ሁሉ ነገር በፈጠረው ጌታ ስም ስትል ከየት መጣ ሁሉ ነገር የምትለዋን ቃል አመጣጧ ከየት ነው ኑርጀን አገባሽ ጥያቄ አለዲ ኡሙ ሙስሊም አይደለም በፍጹም አይደለም ሰምራ ሐሰናት ኤክስ ነው እንዳለ አሊ ቢን ሐባሽ ኤክስ ነው አሚና ምን አለች أمينة ليلة ستورينو رب عيد اللم እስካሁን አልተመለሰም ሱብሃንአላህ ኑርጀናም ወደ ኋላ ፈግፈጋለች አልቻለችውም ማለት ነው እስኪ ኡሙ ሙስሊማ ማሻአላህ አርኪ የሆነ መልስ አዳምጡ ዚጋ ኡኽቱና ኡሙ ሙስሊማ ብቻ ራይት አግኝታለች አላህ ይጨምርላት ምርጥ የሆነ መልስ ነው የመለሰችው አንብቡት እስኪ የጻፈችውን ድርጊት የሚፈጸምበት አልተጠቀሰም አለች ማለት መፍዑሉ አልተጠቀሰም አስተውላችኋል አያውን الذي خلق له يا بفطره اه يزيان يفطرون من يفطرون الذي يزيان خلق يفطره خلق الارض بلوال اندي خلق السماوات بلوال خلق بين السماوات والارض بلوال سماياتن بفطره درن بفطره وينم دمو خلق الانسان يسون لج بفطره بلوال اندي العالم الذي قال بوالا خلق قال بفطره بلو توقف بقى مفعول التتكسم አላህ ድርጊት ፈጻሚው ነው ድርጊቱ መፍጠር ነው ግልጽ ነው ድርጊቱ መፍጠር ነው ያ መፍጠር ድርጊት ግን ምን አካል ላይ አርፏል ነው መፍዑሉ ኦብጀክቱ አልተጠቀሰም ዑለማኡ ኑሃት የነህው ሰዎች ምን አሉ لماذا حذف المفعول وبأي سبب وبأي علة حذف المفعول አሉ ለመሆኑ መፍዑል ያልተጠቀሰበት ምክንያት ምንድነው مفعول يالتتكسبت مفعول يالتذكربت من سئنا سبب من دنوالو علماء النحات منالو وحضف المفعول إشارة للعموم مفعول يالتتكسبت مكنيات مفعول يالتتكسبت مكنيات من اللي معفل اللي معملاك تفلقونو عموم خلونا من قريات تقال للمهنو اللي معملاك تفلقونو سورة العالق لا يتاستوصى لاتشو اقرأ او اقرأ انبب بسم ربك بزيا بجيتا سم انبب الذي بزيا خلق بفطر خلق الارض على العالم خلق السماوات على العالم خلق الانسان على العالم يلكس خلق بلو توقف اقوم سلازي سم ترجمه انديت نو من ترجمه كلونم نجر بفطرو جيتا سم انبب نو تمساساي بونه ملكو الذي يزيان خلق كل النجر يفطرون لمن كالاچو الذي خلق الانسان بال مفعول بيتكس نورو يقيد خلقه اي ويقيد فعله بالانسان الذي خلق الانسان بالنورو يا جماعه افطاطرو وينم دمو يفطرتو درجيت بمنو لا يتجدب يهونال بانسان لا بسونج لا يتجدب يهونال خلق الارض بالنورو مدرن بفطرو جيتاسم بالنورو اه بمن لا يتجدب يهونال افطاطرو يفطرتو درجيتنا اكشن بمن لا بمدر لا يتجدب يهونال ولكن هناك كزيا كان اندمناو مفعولو التتكسم درجيت يمرفبت اكل التوسام كزي انصار الذي يا خلق كل النجر يفطرو وصف سوى فسوى ما لدمو يستكاكلو معناتنو يهنن انغدي لب بلاچو لتاوقو يغبال ما معنى خلق اون خلق ما لتفطر معناتنو ولكن هناك مندنو يعني اوجد قال الله تبارك وتعالى ازي قاون انغدي يا الله سبحانه وتعالى قال ان واستوصلن اوجد مالت ياسغني مالت نو كمن من العدم اه قال لبربت ياسغني مالت نو مفطر مالت يسولج عندن نجر مكينا كسرى يسولج اديس يمطو تكنولوجيوچن كامطانا لهزب كاستواوقا لعالم كاستواوقا يعني نجر فطر انلالن وين سانلن እስኪ መከራከሪያ ነጥብ እናንሳ እዚጋ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ባለንበት ጊዜ ይመጣሉ ይተዋወቃሉ ኮምፒውተሮች ምኖች ያንን ነገር ፈጠረን ላለን ወቅታችን ኑርጀና ምን ገዶን ይያለች ነው ሚከለክለን ነገር ምን አለ እንላለን አለች አወሊያም እንደዚሁ አው ኤቲኤልም አንልም አለ ኦሞሙኒብ እንላለን ባይነች ወቅታችን ቢንቱል خير ደግሞ አንልም ነው علي بن احباش ارجو دمو يمطاچو بانجليزيناو نو انفنت نا كريتكو يلايال نو اسكي ان لم كالاچوت مكاكل انداچو لغابز مايكو سداچو تاسردالاچو ويس انديت نو وينس بغمت نو لوبيو لايكو ميصافو انتن يلو غارانتي يلو بغمت ليون يشلال ايو ام لابيدين قراش يلتشم ድገመው እያለች ነው እስኪ አሊ ቢን ሐበሻ አሊ ቢን ሐበሻ ኢንሻአላህ ይመልስልናል ማይክ ፍሪ እንላለን ያልኩበት ምክንያት ድምጽ ያደረሰ በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም አይሰማም እንላለን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አሁን የትራፊክ ላይትን የፈጠረው አስገኘ ሲሉ እንደፈጠረ አርገው ነው የሚያወሩት ይሄን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው ሰው አስገኘ ይላሉ እንደፈጠረ አርገው ስለሚያወሩት እንላለን ብዬ ነው የምገምተው አላሁ አለም بسم الله يسمعوا على السلك سمع السلام عليكم السلام عليكم ያ ይሰራል ማለት አም ይፈጥራል ማለት ከሌለበት ነገር ላይ የሚፈጠር ነገር ይፈጥራል ሲባል ከተፈጠረ ነገር ላይ የሚሰራው ነገር መስራት ነው እንጂ መፍጠር አይባልም ስለዚህ እኔ አስተያየቴ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ አሊ ኢምራን የተለየ ሐሳብ አለ እንዴ ወይንም አርጆ የተለየ ሐሳብ አላችሁ አሁን ኑርጀና ወይንም ኤቲኤል ባቀረቡት ላይ በቃ መልሳችንን መልሱን ATL ነው የመለሰው ATL 2012 እንደመለሰው መፍጠርና ማስገኘት ይለያያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ الذي خلق በምንልበት ሰዓት الذي خلق معناه اي الذي اوجد من العدم ያልነበረ ነገር ሲያስገኝ ነው አንድ ነገር ፈጠረ የምንለው አሁን እንዳለችው ኡክታችን ማነሱ ኑርጀና ያው የትራፊክ ላይት ተላዩ አነ ቴክኖሎጂዎችን የሚያስተዋውቀው የሰው ልጅ በሚታይ በሚሰራበት ሰዓት ያንን ነገር በሚያስተዋውቀበት ሰዓት የሚጠቀማቸው ቁስ አካሎች የሚጠቀማቸው ማቴሪያሎች ዋናዎቹ እነሱ ናቸው እነሱን እኮ እሱ አላመጣቸው በተፈጥሮ ያገኛቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልነበሩበት ያስገኛቸውን ነገሮች እየተጠቀመ ነው እንጂ የሚያስተዋውቀው ግኝቱ ራሱ የፈጠረው ነገር በፍጹም የለም መፍጠር የሰው ልጅ አይችልም ማስገኘት ግን ይችላል ናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው ነገሮች በማቀናጀት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸው ነገሮች በማቀናበር አዳዲስ ነገሮችን ማስተዋወቅ ይችላል ይንግዲህ ግኝት ነው የምንለው እንጂ ፍጥረት አንለው ስለዚህ الذي يا خلق بفطر فسوى እንደዚሁም ያስተካከለ የሆነው ነው በቀጣዩ አያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ወለዚ አለ በዚያ ቀደረ በወሰነና ፈሃዳ የወሰነን ነገርና ወፈሃዳ ማለት ደግሞ የመራውን አዎ ያንን ሁሉን ነገር የወሰነና ያንን ሁሉን ነገር ለተፈጠረበት ዓላማ የመራውን Subhanahu Wa Ta'ala ልዑል የሆነውን አምላክ ስም በማውሳት አወድስ አያችሁ እዚህ ጋር እደግመዋለሁ ወለዚ የዚያን قدر يوسنون منين يوسنا قدر الشيء على العالم قدر مفعول التتكسم هونم قدر كل شيء كلهم نجر يوسنوننا فهدا اندزيوم يمرون يمرون سيبال انديت كتباله لتفطرلت نجر يمرون لذين الله سبحانه وتعالى سوره الفرقان لاي وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء مالت من مالت نو وخلق كل شيء كل النجر فطر فقدره تقديرا فقدره تقديرا مالت موسننم وسنو قدره في حاله قدره في ما إليه قدره في ذاته وصفاته الله سبحانه وتعالى قول مزرف يفترات جون فطرانوش قدر وساني وناس كمتار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم عند ترقاقته عن عبد الله بن عمرو كعبد الله بن عمرو عند تسمعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام منالو إن الله قدر مقادير قدر مقادير الخلائق الله سبحانه وتعالى كو يفترات جون فطرانوش وساني بمولو أسكمتالو وساني بمولو أسفرالو قبل ماذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض مجمّرية كدمونو سبات سماتننا سبات مدرن كما فتروا بفيت الله سبحانه وتعالى يفتران نولو وساننا قدر أسكمتالو بخمسين ألف سنة كخمسة شيء أمت بفيت سبات سماتننا سبات مدرن كما فتروا كخمسة شيء أمت بفيت يفتراج فتر يعني قدر بمولو أسكمتالو سلزي والذي بزيا قدر بوسنا يوسناونا فهذا يمرو يونون سن بموسات أو الدسنون ولكن هناك هذا بمن لبت ساعات الهداية تنقسم إلى قسمين هداية الشرعية والهداية الكونية هداية الكونية أنها هداية الشرعية بمالتنا من كفافلات جو الهداية الكونية هداية الكونية مالت أن الله هدى كل شيء لما خلق له هنا الله سبحانه وتعالى هل النقر مرة لما خلق له مالت لفت أرو نقر يسون لج باتك علي مرتوطال قال فرعون لموسى لذي كونه بقرآن لين دتوسى وصورة الطه علي ياهي ترقمو فرعون موسى من تيكاتجو عليه الصلاة والسلام من عليه فمن ربكما يا موسى موسى هوي لمهنو موسى هوي لمهنو جيتاتشو ما نوال قال موسى ماله ربنا جيتاتشن الذي أعطى كل شيء خلقه أو أنا سبحانه وتعالى مالت يا يفتراتشون فطرانوش أسفل لاجينا هل النقر يلقساتشون نائستاتشون نوال كزاس ثم هدا كزان بوالا مرانو سلذي تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه لذي كنو يسولج بتفطر ويتمرى كمون ويتنسى إيان دان بن فترة لتفطر لتنقر يتمرى هنو تاقين يوالله لمسالي بالنصد فالطفلو فسعال لجاي تاتشوال غنا كناتو ماسن اند تليا وأراد أن يرضع انجدي متوت متواتن بميفلق ببت ساعت وتتن ماغنيت بمشابت ساعت الله سبحانه وتعالى مرتوتال الله سبحانه وتعالى أملكتوتال من اندي أدرك أن يردع اندي تبا بزين ساعت من يدرك قال يهديه الله تبارك وتعالى إلى هذا الثدي الله سبحانه وتعالى ودزي ودناتو توتي أملكتوال الناتو كو أستمروا عيد اللهم يزتوت هنا كزيتوت لا يدمو لانتا تكامي هنا نقر لانتا بتعمى سفر لاجي هنا نقر وتتال السون تتا يتك مهال كال تتا تموت على بلا تستمرو مردات اي تلم موك النام الجنزب اي تلم جن بتفطرو الله سبحانه وتعالى أملكتو لكن دوتا يناتو توتي أسسال كاسسابو على راسوني مقبال راسوني كالبال ينجدي كونيانو لتفتر لتعلم الله اندي تندمر لما سايتنا وأما الهداية الشرعية شريعوية ونتشوها هداية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم ينجدي لسول جوشنو باتك عليه فهي أيضا بيّنها الله عز وجل حتى الكفار لكفار وشنكوان سايكر الله سبحانه وتعالى قلت أدر قول لاتشوان لك الله عندالو سورة فصلت لي وأما ثمود يصمود نزبو تشماله فهديناهم أي فبينا لهم قلت صادرقنا سينا اتشو مرانا اتشو فاستحبوا العمى على الهدى النسو قن سلمة مرتو ككنو من قديلك على والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم انجدي هداية الشرعية يسولج لتفتر ربط على ما كما ملاكتوج ለዋናው ለተፈጠረበት ግብ አመላካች ማለት ነው ልክ አላህ እንዳለው ወማ ኸለቅቱል ጂነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን እኔኮ የሰውን ልጅም ሆነ አጋንንትን አልፈጠርኩም እኔን ሊገዙ እንጂ ነው وانما اخبرنا الله بذلك لاجل ان نلجا اليه في جميع امورنا بمكنيات እንግዲህ ሁላችንም ወደሱ እንድናዘነብል ከዚያም በኋላ الله سبحانه وتعالى من قال بقطعي علي والذي قال يزيانم قال اخرج بمعنى انبت او يا بقلون ወይም እንዲወጣ ያደረገው المرعى ما معنى المرعى المرعى معناه الكلاء الاخضر الكلاء الاخضر مالت ياو لملم يونا غطوش مالتنا لملم يونا سار مالتنا اخضر قلاي ترغوام ياو مندنو ارنغوادي مالتنا لملم كمونا يتنسى يمياسايو يكلر عينتنا سلازي والذي بزيا اخرج اي انبت ياوطانا يا بقله بوناو المرعى المرعى مالت الكلاء الاخضر ያው ግጦሽን የዚያን ግጦሽን ያበቀለውን የሆነውን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም በማውሳት አውድስ ነው አይ አንዘለ ሚነ ሰማኢ ማአን ፈአንበተ ቢሂ አንዋዕ ነባት ወልዓሽብ ልከሲር እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላይ ከሰማይ ዝናብን በማውረድ የተለያዩ አይነት እጽዋቶችን የተለያዩ አይነት ግጦሾችን እንዲያበቅል ሆኗል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى بقطعه آلاء من آلاء فجعله هو يمثل الضمير يمثل سوليت نو فجعله أي فجعل المرعى فجعل الكلاء الأخضر ينن قطوش دقمو أدرقو ينن قطوش أدرقو غثاءً مالت من مالت نو غثاءً معناه يابسا كلا يتتكسو قطوش آلاء أرلاندي الذي والذي من دنيا له والذي اخرج المرعى يا غطوش يا وطاون يا غطوش يا بقلو يهونون كذا بوالا فجعله قال ارتب ينبرون غطوش لملم ينبرون غطوش بكلرو ارنغوادي ينبرون غطوش ادرغوا قال من غثاء اي يابسا درق ادرغوا احوى احوى معناه اسود ጥቁር ማለት ነው አያችሁ ከመድረቁ የተነሳ ጥቅርሻን የለበሰ የጥቅርሻ ማጥቁር አይነት ከለር የለበሰ ነው ስለዚህ فجعله ادرغوا غثاء ايابسا ደረቅ አደረገው احوى ማለት ደግሞ ጥቁር አደረገው ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ነው وفي ايات التالي بقطعوا علي الله من يلال سنقرئك سنقرئك بمعنى سنعلمك يا محمد الناس قرهالن ማለት ነው قاري قالاي ترጓሜው ወይንም እንድታነብ እናረጋለን ነው ግን ለማለት የተፈለገው ምንድነው سنقرئك بمعنى سنعلمك الناس تمرهالن ويقال سيقرأ عليك جبريل القرآن نعم جبريل መጥቶ እንዲያነብልህ ይደረጋል فلا تنسى ስለዚህ አትረሳም ነው ፋ ለተንጂህ ነች ነቲጃ ማለት ታቃላችሁ ነቲጃ ማለት ውጤትን ለማሳየት ነው ምን ተቀመባት አሁን ምን አለ ወዓድ አለ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል አለ ቃሉ ምንድነው سنقرئك اي سنعلمك እናስተምራለን ፈላ ተንሳ እኛ ስለምናስተምረ ስለዚህ በፍጹም አትረሳም ነው الا ما شاء الله الله Subhanahu Wa Ta'ala ይሻው ብቻ ሲቀር انه اي ان الله الله سبحانه وتعالى كو يعلم يوقال الجهر بجلس يمدرغوتنم درغيتوچ هنا وما يخفى بدبق يمسرو سراوچ الله سبحانه وتعالى يوقال يعني الا ما شاء ان تنساه الله سبحانه وتعالى اندتاو يشاءو نبستقر فان الامر بيده او نغروچ كله بجناچو يمحو الله ما يشاء ويثبت الله سبحانه وتعالى يمشاون من يدرغال الله سبحانه وتعالى يمشاون يشرنا يمشاون دمو ياصرقال هذا وعد من الله وتعالى انجديك الله سبحانه وتعالى يتجبا قال لمن لرسوله عليه الصلاه والسلام لرسول صلى الله عليه وسلم قال يجبالاچو نغرنا قلت صنوار لند يا جماعة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل متى إذا جاء جبريل تقال لاتشو ديلمونو عليه الصلاة والسلام جبريل وحيو نيزو بمتال لاتشو ساعد ومجمرا وچو قزيات يتشاكلو نايت أدفو نبر على حرصي وقدي قال لاتشو قوقو تانسارنو يامدق مومندن نو جبريل يزول لاتشو يمتال وحين ان دايرسو يتسد أتشون أمانا نحلا في النت بتككلي واتو زند كمت أنكك أتشو يتنسى كوال كوالا إيه تشاكولو إيه تشاكولو نا إيه تتعدفو يكارو نبر الله ملسد أتشو من على لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أستوالا تشوزيقا لا تحرك به لسانك ملاسهم أتنكس أتكس لتعجل به إيه تتعدفك ملاسهن أتنكس أتكسنا إن علينا جمعه قرآن مسوسوكو لن يتسطع على في النتنا إن علينا جمعه وقرآنه مسوسوكو هنا بانت لا إمام ببو لن يتتعلمون آيسات سبه على الجو سلزي فإذا قرأناه سلزي يا قرآن بكران اللقزي فاتبع قرآنه قرآن بتككل تكتاتل سلزي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتعدفو ينبروت عليه الصلاة والسلام اتشي كالله يونتشوها قال كتور لتشبوها لا فجعل ينصت بكا زمتان مرد حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه بكا جبريل يزول لا تشون يمتع وحي يزول عم بوسك ميش الرس درس بتمنا دامتنا كزام بوهالا يكارو نبه كزام بوهالا الله سبحانه وتعالى ميش الرحمنات آيامنا ونيسيروكا معناه سنهوين عليك لانت قر انا درق الله لنا لانت انا مچاتش الله لنا لانت كلا لنا درق الله لنا لليسرى اليسرى متلوك على مدلج قرون منقد كلا ليونون منقد إنما تشاتش الله لنا وهذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام يدرمو ليلو كالله سبحانه وتعالى زند يتقبل الله تشوك أنه أي يسيره لليسرى أي سيحول له عليه لليسرى لساتشو قرون إنك ألا لون منقد ياما تشاتش الله تشوك كمن أنصار كتوالى أن تكون أموره ميسرة نقرش بمون لساتشوك ألا ليهنا ولا سيما بتلي كهلهم بستفيد كدمي عم نسيته من دنو في طاعة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بمتازز رقد ألا ليهنا لاتشوال نقرش بمولو ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزيكونا عليه الصلاة والسلام باندوك تيستمرو منالو ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار سبحان الله كما كاكلاتو كو عند سوي اللمالو كما كاكلاتو عند سوي اللمالو يجهنم نهتبلو تجهنم سموتش ليست يتصعف اللت بيهون انجي وينم دمو يجنة سونا تبلو كجنة سووش مكاكل يتصعف اللت بيهون انجي علو صحابوش عدامد كما فتقروا بفيت يسولج جنة سوكونا يجنة تبلو تصفال سببال يجهنم سوكونا يجهنم تصفال سببال قراءي تقابو صحابوش تيكي تيكو من علو يا رسول الله علو أنتو يا الله ملكتين يا هوي من النادرق أفلا ندعو العمل ونتكل أي ونتكل على ما كتب له أرى لمونو نقرون دزاكونا إيه بكا سرا مسرا تاتشين انتتن بتسعفو نقر لي ريلاي نادرق بتسعفو نقر لي إن الدقفن ديالو عليه الصلاة والسلام منالو لا ألو بفتصو مالو اعملوا سرا تشون سروالو فكلون أي فكل إنسان إيان داندو يسول جوكو ميسر لما خلق لهم لتفتر اللتنقر قر تدرقو اللتالالو أو أنت يجنة يتفتر اللتون يمتشاكونا ነገሮቹ ላንተ ቀላል ይደረጉልሃል። ቀላል ካልሆነልህ ልትሰራና ልትፈጋ ይገባል ይገባል ነገሮቹ ቀላል እስከሚሆኑልህ ድረስ። فاهل سعادتي ييسرون لعمل اهل السعاده يدلኞች እድለኛ ሰዎች የድለኞች ስራ ለነሱ ገር ይደረግላቸዋል። واهل الشقاوتي شقاوة مالت يدله بيسوش دغمو ييسرون لما لعمل اهل الشقاوة بقى يدله بيسوش سرا بمولو لنسو غير يدرغال. ثم قرا عليه الصلاه والسلام انن كاستمروا بها عليه الصلاه والسلام قروا منالو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الوجه. فاما من اعطى مالت من مالت نو يا الله كسطو يا الله كلغسو ساين سفسفنا ساين غبغب يسطى واتقى اندزيوم يتتنقق وصدق بالحسنى اي وصدق بالجنه وصدق بكلمه لا اله الا الله نعم جنة الله بلو تتى جنة الله الله بلو اندزيوم الله نفرى من نادرغلت علنا له سنو يسره للصرا غرون منجد قلال نادرغلت علنا له انغدي ይህ ሐዲስ ምንድነው? يقطع حجة من يحتج بالقدر على معصي الله الله يكلكلون ነገር እንትን ይያለ እየሰራ እንደማስረጃ አድርጎ ሊጠቀም ይፈልጋል። ምን ይያለ እንደሆነ ታቃላችሁ? በቃ خلاص معصي አይሰራል حرام ነገር ላይ ይዘፈቅና ምን ይላል? በቃ خلاص ይሄንን እኮ ያደረኩት ይላል። ምን ስለሆነ ነው? በቃ አላህ ቀደረት እኮ ነው እኔ ምን ላርግ ይላል። حرام ነገር ላይ ወድቆ ሰርቆ አጭበርብሮ ዝሙትን ፈጽሞ ዋሽቶ ሰውን አምቶ ምን ይላል? እኔ ምን ላርግ አላህ ወሰነው አይላል። አላህ እኮ ይሄን ነገር ከማድረጌ በፊት አውቆት ጽፎት አልፏል። እኔ ታዲያ ምን ላርግ? ያ የጻፈውን ነገር መሰረዝ አልችል ይላል። ያ የጻፈውን ነገር መከላከል አልችል ይላል። የእንግዲህ ልቡ ያደረቀ የሚያመጣ አይነት ፍጃ ነው። ለዚህ መሰል ሰው የምንጠይቀው ጥያቄ ቢኖር ምንድነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ እንለዋለን اعملوا فكل ميسر لما خلق بلوا عليه الصلاه والسلام طرونا ملكام سراوچن سرو ياندندو سوكو لتفطرلت علاما غير تدرغولتال قلال تدرغولتال نو اي حديث نو لوجيكالي دغمو يايينو كولا مندنو منلو هل احدا يحجزك عن العمل الصالح لو اردته لمونو انت سويه هوي ملكام سرا بتسرا ጥሩ የሆነ ነገር ብታደርግ የሚያስረህ የሚግደበደብ ቅጣት ላይ የሚዳረገ ሰው አለ እንዴ ብለን ጠይቀዋለን። መልሶ መልስ ምንድነው? አበደን በፍጹም መልካምን ስራ በሰራ ለምን መልካም ስራ ሰራ ብሎ የሚቀጣ የለም። هل احد يجبرك على المعصيه لو لم تريدها ተመሳሳይ በሆነስ መልኩ ማዕሲያን እንዲያው ለምን አልሰራህም ብሎ የሚያስገድድህ አካል አለ እንዴ? ለዚህ አበደን ነው በፍጹም የሚደደኝ ሰው የለም ይላል። ታሪያ ነገሩ እንደዛ ከሆነ ለምንድነው ባልሆነ ማስረጃ እየተጠቀምክ ማዕሲያ ላይ እየተሰፈክ አላህ ያወሰነውን የሆነው የምትለውና የምታጭበረብረው ነው? ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ያ ጀማዓ እንዳያችሁት ትንሽ ሰፋ አድርገን ለማየት ነመከር ነው። አሁን ሙራጃ አድርግላችኋለሁ። ያው የቀራናቸውን አያዎች ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቃላይ ትርጓሚውን ብቻ ተንተርሼ ተርጉምላችሁና የዛሬውን ድርሳችን በዚሁ እናጠናቅቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለን ከሆነ ሱራዋን እንጨርሳታለን። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ተኩል ተምረናል። ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ እንግዲህ ለተማሪውም ላስተማሪውም ያስቸግራል። አሁን አዳምጡ ኢንሻአላህ الله سبحانه وتعالى بزيج سوره لاي بزيج سوره لاي من يلال يقول الله عز وجل سبح اي نزه نزه مالت اودس نزه مالت اطرا نو اسم ربك الاعلى اي ذاكرا اسم ربك الاعلى لؤل يونون جيتان سم بماوسات او اودس لؤل يونون جيتان سم بماوسات اطرا نو الذي يزيان خلق كل نمنجر يفطروا فسوى اندزيوم كلنم نجر يمرون يهونون جيتان سم بماوسات اودسن والذي اندزيوم يزيان قدر كلنم نجر يوسنوننا فسوى اندزيوم فسوى مالت يستكاكلون كلنم نجر يفطرونننا እንደዚሁ ያስተካክለው والذي يزيان قدر ሁሉንም ነገር የወሰነውና ፈሃዳ ማለት ምን ማለት ነው ያው የመረው ለተፈጠረለት ነገር ለሂዳያቱ الشرعيه እስላማዊ ለሆነም ሂዳያ ላመላከተው የሆነውን አምላክ ስራውሳት አጥራ አወድስ ነው الذي يزيان اخرج اي انبت يابقلو اخرج ياسوطاون المرعى المرعى ማለት ምን ማለት ነው ያው አልከላኡል አኽደር ያው ለምለምና እርጥብ የሆነውን ምን ግጦሽን ያበቀለውን ስም በማውሳት አወደስ ነው فجعله ማለት ምን ማለት ነው فجعله ማለት አድ ያደረገው ምን ያደረገው ያንን ለምለምና እርጥብ የሆነውን ግጦሽና ሳር ያደረገው ምን ያደረገው غثاءً أي يابساً درك يدرقون أحوى معناه أسود درك يدرقون يا الله نسمى موصات من أدرق أو الدس سنقرئك أي سنعلمك من أدرق هلن الناس تمره هلن سلم الناس تمره أساس بهنا فلا تنسى سلزيه بفتصم أترسامه فلنتيجنا نتيجة مالت therefore so that in the menelo allaren inde wutetin lemasayet yemnetekemebat harf nech illa ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yishobicha siqer innahu ay inna Allah subhanahu wa ta'ala ko ya'lamu yawqal al-jahra malet min malet no gilsinim malet begils yemiderregenim sira hone wama yakhfa ድብቅንም ነገሮች ያውቃል በድብቅ የምንሰራ ስራዎችንም በሙሉ ያውቃል ከዚያም አላህ ምን አለ ወኑየሲሩካ አይ ወሰኑሐውን አለይክ ባንተ ላይ ቀላልና ምቹ እናደርግልሃለን ነው እናመቻችልሃለን ሊልዩስራ ገሩን መንገድ ቀላሉን መንገድ እናመቻችልሃለን ነው አዛ ወቢላሂ ተውፊክ አክተፊ ቢሃዘ القدر ወሰለላሁ ዐለይሂ سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان شاء الله طياقي بتمرنوا درس لاي